السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده الحمد لله ذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما طيبان ذات من كلمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا الجليل مع خليفة بن عساكر، وما زلنا مع الجزء المستهدف من هذا الكتاب الطيب، ونحن نتحدث عن ترجمته لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه التحديد ما زلنا نقف مع أزواج النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. ودائما نكرر أنه قد صدر هذا المبحث بتلك الرواية التي أخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج 15 امرأة، بنى 13 منهن، وفارق 2 قبل أن يدخل بهما. وبدأنا نسير مع الزوجات التي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب بحسب زمان الدخول، وقطعنا معهن شوطا قليلا في أننا تحدثنا عن 9 منهن. فتحدثنا عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي الأولى من حيث الدخول، ثم عن سودة بنت زمعة وهي الثانية من حيث الدخول، ثم عن عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة، ثم جويرية بنت الحارث، نعم، ثم زينب بنت جحش، ثم تحدثنا عن رملة بنت أبي سفيان، ثم رسول الله يحسبه دي رحلة ودي رحلة، ثم وقفنا عند الزوجة العاشرة التي نريد أن نتحدث عنها في ليلتنا هذه إن شاء الله تقدم. إذا تحدثنا عن زوجات 9 من الله دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند العاشرة. والعاشرة بحسب ترتيب الدخول هي صفية بنت حيين، صفية بنت حيين. قد قلنا في المحاضرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج رملة بنت أبي سفيان في السنة 6 من الهجرة، وهي كانت أبعد النساء حيث كانت بالحبشة، والذي يعني أعطاها الله هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان النجاشي عليه رحمة الله. إذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم برملة كانت السنة 6 من الهجرة، فإن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية كان في السنة السابعة من الهجرة، يعني تزوج بعد عام من زواج من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه حينما قدم المدينة دخل في عهد مع اليهود، وكان في إطار إعداد الدولة الإسلامية، فأراد أن يأمن جانب هؤلاء وأن ينشئ هذه الدولة وأن يقويها. إلا أن اليهود، أسأل الله أن يستأصلهم من هذا الوجود، دائما يخونون العهد ويغدرون. فرأينا كيف غدر بنو قريظة وقريظة، وكيف غدر بنو نضير، وكيف. كم من اليهود الذين غدروا ولم يوفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهود خيبر، وخاصة ان اليهود الذين اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني قينقاع وغيرهم، منهم من هرب وفر الى خيبر، وتجمع اليهود جمع كبير جدا في خيبر وهي على قرب من المدينة، و كما قلت لم يوفوا بعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنه السابعه من الهجره لقتالهم. وفعلا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، والحمد لله خربت خيبر كما نسال الله سبحانه وتعالى ان يخرب عليهم الان. وأثر النبي صلى الله عليه وسلم من أثر، وقتل من قتل، وغنم ما غنم، كان من المغانم المسلمين في فتح خيبر كانت صفية بنت حيي، وهو يعني تستطيع أن تقول بإسلالة كلها أسياد، وهو سيد قوم، فهي بنت السيد القوم، حديث كيفية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية حديث أيضا من كسائر الأحاديث التي سبقت، يحتاج إلى وقفات، وسوف نتعلم منه أمورا يحتاج إليها في هذا الوقت إن شاء الله تعالى. المسلمون جمعوا المغانم والسبائك، لما جمعوا المغانم والسبايا، صفية بنت حيي كانت متزوجة ومات زوجها، وفي هذا اليوم كانت هتتزوج أخو الزوج، وكانت متزوجة بسلام بن أبي الحقيق، ومات عنها، فخلفها عليها أبوه وهو كنانة بن أبي الحقيق، خلاص. فكانت النتيجة أنه في زواجها أو في ارتباطها حدث ما حدث، وهاجم المسلمون خيبر وقتل زوجها اللي هو مين؟ كنانة هذا، وأصبحت في سبيل المسلمين. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي معروف كان يأتي الوحي في صورته بيحيى الكلبي، الله عليك، دخل بيحيى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يقول لي، قال يا رسول الله يريد جارية، العايزة جارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واختر لك جارية. فلما ذهب كانت صفية جميلة جدا وكانت صغيرة في السن، لم تتجاوز 17 عاما، فما أمرها بيحيى حتى أخذها، قلنا بأي خط وخبري تقطعه فأخذها. طبعا أنا هقول كلمة دندن حولها المغفلون، سواء كانوا من المستشرقين او كانوا من الخايبين عندنا اللي عاملين نفسهم بيفهموا وهم اضلين جواب. اللي حصل ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ منه صفيه واعتقها تزوجها. جماعه المستشرقين قال لك ايه بالسك، شوف ده اللي حصل، ان بعت خد صفيه. النبي جم بعض الصحابه قالوا الحق ده هي جميله، فالنبي قال هاتوها، فما ان راها الا وقال سيبها لي وخد غيرها، سيبها لي خد غيرها. شايف الواقع؟ وهتلاقيه في بعض كتب السنه كده كده خلاص. وكانت النتيجه انه اخذ منه صفيه وتزوج. جماعه المستشرقين ببساطه شديده جدا عايزين يغيره، ان النبي بتاعه كان رجلا شهواني، مش عارف زواج، شهواني، شاف حاجه جميله او انتزعها من صحابي وقال له روح شوف لك حاجه منها خلاص خلاص. ده الجماعه المستشرقين. جماعه الخربانين في عقولهم وهم الذين يحكمون العقل في النص ويسقطون النص بالعقل، وبالطبع ده لا يجوز. يعني انت لكي تسقط نصا تقول النص ده ما ينفعش، مش صحيح، مش بالعقل، مش بالعقل. بالمسألة ليها ضوابط علميه، والا كل واحد، ولا بقول مش بالعقل ليه؟ لان احيانا ممكن العقل يبقى غالي ما يفهمش، فتقرا حديث ما انتش فاهمه، ها ما يعجبكش، فبعقلك تقول ما ينفعش، ينفع. ولذلك احنا ما صرنا حكاما بعقولنا، لان العقول فيها قصور، قصور ممكن انت تفهم وممكن غيرك ما يفهمش، ما يفهمش. واحد يكون فاكر نفسه بيفهم ودول كتير قوي، وهو في الاصل حمار. في المشكله لو تركت القضيه كل واحد هيمشي بعقله، والله سيفسد ويخرب هذا الدين، هذا الدين. اذا القضيه ليها قاعده. وده اللي حصل بالضبط، ان طلع جماعه ها خدعوا بعقولهم، خدعوا بعقولهم، وراحوا ماسكين بعض النصوص وبداوا يحكموا فيها عقولهم. اذا رجعوا شافوا الناس اللي عندها عقل فعلا فهمت النصوص دي ازاي، ولا كان عقلهم بالمستوى اللي يمكنهم من الفهم الصحيح. ولذلك هذه المساله انزلق فيها محمد الغزالي قبل ما يموت، ورحام الكتاب ما كان هو الا مصيبه علميه، مش معلومه، مصيبه علميه، سماه السنه النظريه بين اهل الفقه واهل الحديث، وبدا يدخل عقله، ده يعجبني ده ما يعجبنيش، ده يعجبني ده ما يعجبنيش. طب بص بعقلك كده، خيبه، وبقول ابن الاثنين خيبه. فظهر الجماعة العقلانيين، وطبعا اللي يزعل من كلامي ده على الناس يقول لك يا اخي الرزق ده انا بموت فيه، اللي يزعل يطاق، وبقول ابن الاثنين اللي يزعل يطاق، لان انا ما عنديش اغلى من السنه. اذا كان انت عندك اغلى منها ما تلزمنيش، انا ما عندي اغلى من السنه. ومن هنا هو خد حقه في هذا الوقت. يمكن عندنا الاخوه في الدكاتره منهم الدكتور عبد المهدي وغيره في اعداد بقى في مجله الازهر، يعني ظبطوه صح وردوا عليه الرد اللي يليق بيه. لكن ظهرت النزعه دي وما زالت موجوده. ومن هنا طلع معبود راح مؤلف كتب بقى، يطعن في احاديث في صحيح مسلم، ويطعن في احاديث في صحيح البخاري ومعجلة ومعجلة. ويمكن يعني انا قلت لكم شفت انتوا حديث بقى مسلم فاكرين فاكرينه ها ها او ده بالعقوق والضوء. مع ان احنا مع اهل العلم كده اكتشفنا ان احنا ممكن نفهم فهما صريحا ان ابو سفيان كان له راي من راي قال الكلمتين دول لكن بعقلهم وقعوه بعقلهم وقعوه ومن ضمن اللي وقعوه اهل الظاهر بقى اللي هم بيحكموا بايه ها بظاهر النصوص واللي كملوا ابن حزم هذا ما ينفع ما يصير. فبقول ان الجماعه دول سواء المستشرقين او التعبانين في عقولهم لما قرأوا قصة صفية بعضهم وهم المستشرقون اتخذوهم مدخلا في الطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر اتخذها مدخلا لإسقاط أحاديث صحيحة وهي الأحاديث في بيت البخاري وفي مسلم اللي بتنص على أن بيحيى أخذها والنبي الردع خذها منه وتزوج بفعل الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم صحيح البخاري ومسلم لفظ البخاري هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين لفظ الحديث صحيح البخاري من إيه؟ وكان في السبي صفيا فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت دحية وهي النبي خدها نفس الكلام هتلاقيه ها صحيح مسلم. فزي ما قلت البعض اسقط هذه الروايه عقله كده قال لي ايه؟ طب اسقطها بالعقل ليه؟ قال لاني بيحيى ان اخذها على اعتبار انها حق حق في الغنيمه يبقى النبي سلبه حقه وان اخذها على اعتبار انها هبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان له في الغنيمه ايه؟ الخمس. فهي هبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده يعني النبي بعد ما وهبها له رجع في هبته مره اخرى مع انه هو القائل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه يتقيع ويرجع اكل القيد بتاعه تاني. شوف قد ايه ده عشان كنا ندي الواحد 100 تزعل معاه تقول له طب تسمح بقى جيب اللي انا اديته لك كلب يعود في قلبه. لا ينفع ما يصير خلاص. فهذا الحديث هيتصادم مع حاجتين وهي قضيه انتزاع حق وهي قضيه عوده في هبه. فقال لك لا مع وروده في البخاري ومسلم الا ان ده بقى من سقطات البخاري ومسلم هو ليس لصحيح والعقل بيمكن والعقل بيقول كده وما زلت بقول دول اجهل من دبه بقول من فين. طيب ومين ده حصل؟ بقول لك بمين فيه ابحث ان بيحيى قال العايز جاريه النبي قال له خد بعد كده استردها منه وبعد كده اعتقها وتزوجها خلاص. طب ده ليه؟ طب نفهم. طيب زي ما بقول ايه؟ نفهم الحديث لو انت تقول اهو صحيح البخاري تعال شوف الناس اللي بتفهم قالت ايه. ابن حجر بيقول ايه في شرح هذا الحديث عشان نجري لك النقطه دي اولا. ابن حجر بيقول ولا يعد هذا رجوعا في الهبه ولا انتزاع الحق لان انتزاع حق حد ولا بيرجع في الايه نفس الكلمتين الخايبين اللي بعض المعاصرين اسقط الحديث بسببهم خلاص. طب امال يفهم الكلام ده ازاي؟ انا هقرا لك كده بالحق يقول ايه؟ فهي بنت ملك وهي ليست وهي ليست ممن توهب لبحية اسمع كلام جاي لكثرة من كان من الصحابة مثله وفوقه وقلة من كان في السبي مثلها فلو خصه بها لتغير خاطر بعضهم. في نهاية الأمر مش النبي اللي قال له روح خد صحيح. هو قال انا عايز ايه؟ جنيه. قال له اخبط. صح؟ راح اختار صفيه. تطلع صفيه دي بنت الملك. في زيها قالت هي افضل ما في السنة. دحية في زيه قال واحسن منه كمان. لا ايه؟ واحسن منه كمان. تعبير بقى واحسن منه يعني في اللي بيمثله في مستواه من الصحابة وفي اللي افضل من ابو بكر وعمر وعلي وعثمان. افضل منه ولا مش افضل؟ ده بدون نقاش كده. اذا هي في السبب ما فيش زيها. بنت الملك اجمل واحدة صغيرة في السن يبقى هي مميزة في هذا السبب. دحية في زيه في الصحابة في بل واحسن منه. خلاص فوقه زي ما نقول ايه ابن حرب. فلما يروح ياخدها هو ايه اللي هيحصل؟ طب اشمعنى انت اللي خدتها؟ طب ما خدها انت. طب ما خدها انت. طب ما خدها انت. ومين انت تؤثر بيه؟ خلاص. فشوف ابن حجر بيقول ايه؟ شوف الناس اللي بتفهم. وده حصل فعلا. هوريك الصحابه قالوا ايه لا. وده حصل فعلا انها ما عدتش بقى كده. انها ما عدتش كده. خلاص. فبيقول ايه؟ فلو خصه بها لتغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي بها فإن في ذلك رضا للجميع. لو النبي خدها حد من الصحابة هيقول اشمعنى؟ ايه؟ لكن لو اي واحد تاني خدها اشمعنى؟ طب ما خدها انت. طب ما خدها انت. شوف الناس اللي بتفهم. ما ده فرق بين اللي بيفهموا وبين البهايم. ده فرق. خلاص. خاصة بقى زي ما بيقول ابن حجر وهو الذي ذهب فاختاراه. يعني مش الرياض اللي في البداية عشان يقول هو اللي قاله خده وبعدين رجع. لان هذا هو اللي راح خدها. خلاص. اختاراها. ولذلك بقى في رواية صحيح مسلم جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يمدحونها عند رسول الله ويقولون ما رأينا في السبي مثله. الصحابة قالوا عن الباب بعد ما خدها دحية دخلوا. يا سلام وفي زيها يا حاجة حلوة خالص سبحان الله ده هي اللي في السبي كله. شوف عايزين كأنهم عايزين يقولوا اعتراض غير مباشر. الله اشمعنى ده هي اللي ها اللي في البيعه خدها دحية ليه؟ واخد بالك؟ شوف شوف الكلمه ان سبحان الله العظيم ان الصحابه بداوا يدندنوا في هذا يدندنوا في هذا ان هي افضل ما في السابق وخير ما في السابق احلى ما في السابق وكذا وكذا. فبدا يبقى فيه ايه؟ كلام. ولذلك بعض الصحابه قالها للنبي صراحه قال يا رسول الله خذها خذها حتى لا يبقى في النفوس شيء. حد يقعد يقول ها اشمعنى فلان واشمعنى الله؟ يبقى في سبب ولا مفيش؟ في السبب ها تحقيق مصلحه ايه؟ عامه عامه مش المدرح شافت قال الله ايه الحلاوه دي؟ لا ازاي اخدها دي؟ احنا ناخدها زي ما قال الخربانين اهل الاستشراق. طب اقرا اقرا يعني. ولذلك الجماعة الشقيقين دول بيجيبوا الاحداث مشطورة أو مفهومة على أواهم. وفي كده بقول لك أفضل شيء تعمله أن تسلح نفسك بمزيد من العلم بمزيد من العلم لأن ده يعصمك أنك تنخدع لمثل هذه الأقاويل الساقطة. لما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الكلام في قضية هل هو تزوجها قبل ان تسلم او بعد ان اسلمت. خلاص. هو تزوجها قبل ما تسلم او بعد ما اسلمت. طبعا ابن عساكر جايب لك روايه تقطع الشك باليقين لا بعد أن صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بالطبع دحية بديلة لها وأصبحت ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلست بين يديه. قال يا عبارة، هو ذكرها في الرواية كده، قال إن أقمت على دينك بالنبي ولي الله لم أكرهك، مش هقول لك غصب عنك تبني مسلم، ليه؟ عندنا قانون بيكفل الحرية الدينية، لا إكراه في الدين. حتى لما بنذهب إلى بلاد كفر بيبقى منهجنا منهج الدعوة اللي أمرنا بها، أن ربنا سبحانه وتعالى قال لي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو منهجنا نحن الدعوة، نذهب بالدعوة إلى أي مكان ونعرف حتى ننشر العقيدة الصحيحة، وهذا حق الله علينا وعلى عباده، وحتى نقيم عليه الحجة. ولذلك اللي يقول لك الله اطلع لغير المسلمين تقول لهم انتوا مش مسلمين، ليه خليكم مسلمين؟ لا، اكراه في الدين يا حمار. الاكراه ان انا بكبره، انت فرق بين الاجبار وبين الدعوه. انا امرت بان ادعوه، فما تمنعنيش بالدعوه بحجه لا اكراه في الدين، انا مش فيش اضربه. طب انت بتمسك بتمسكوا الناس مش بتضربوهم، بتنفخوهم عشان يحبوكم بالعرض. ولكن هتعب ولا لا؟ ديب تطلع تقول بحب؟ هو ده الاكراه يا اخوي، هو ده الاكراه يا حبيبي. لكن المطلوب من هنا البلاغ، الدعوه، والدعوه ماشي اكراه، بس اسمعها، ادي الحق اللي ربنا بعته لك، قبلت خير وبركه، لم تقبل، عمر الاسلام ما بيكره احد، لان العقيده دي شيء بيتعلق بالقلب، فلا بد وان يكون هناك رضا، فلا بد وان يكون هناك رضا. احنا بنقاتل امتى بقى؟ لما نروح ننشر الدعوه فنمنع من نشرها، لا هننشرها بقى، لان ده امر الله، قانون سماوي، وزي ما بيطلع قوانين دلوقتي دوليه، قانون الدوله مش هتنزل بكده عن جبهه باسم الحريات الديمقراطيه. اسكت انت، بتطبق قانونك واللي بيعترض عليه بتدبه، وبتقول ده لا يتعارض مع حريات الشعوب. طب فما بالك بقانون الله؟ فما بالك بقانون الله؟ لذلك الناس دي عايز الله اتكلم معاها صح، بس هتقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في الهمم اللي على الهمم اللي جايبين ورا. يا والله اهل الضلال والنفاق اللي ما عندهم حتى استعداد يقولوا كلمه حق. هو شيء النبي لله ايه؟ ده قانون. ان اقمت على دينك لم اكرهك، وان اخترت الاسلام واخترت الله ورسوله ما يحق لهاش مقابل. قال لها فهو خير لك. ان شاء الله حط لها المقابل، يمكن في عشان المقابل ده تقول ايه؟ تقول اسلمت. انما شوف الدعوه، ها شوف الدعوه، ويجريها، لكن ما يقدرش يكرهها برضه. أقمت على دينك مش هكرهك، اخترت الإسلام والله ورسوله، خلاص فهو إيه؟ خير لك. فقالت أختار الله ورسوله والإسلام. وده ليه؟ قالوا لأنها منذ أن سبيت وهي ترى في الإسلام والمسلمين خيرا لم تره في قومها. ومن أجل هذا دايما بنقول إحنا ينبغي إن إحنا ننشر الإسلام بسلوكنا قبل أقوالنا، قبل أقوالنا. فشفعت فترة وجيزة مع المسلمين تأثرت بالإسلام، ولذلك كانت سريعة الاستجابة للإسلام، سريعة الاستجابة للإسلام. فاللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صدقة، وجعل عتقها إيه؟ ولا ينفع اي بنص الحديث ده. وجعل افقها صداقها. خلاص ليه؟ لان هي افقها ده بيساوي ايه؟ مال. ولا بيساويش مال؟ بيساوي مال. فجعل افقها صداقها. خلاص. وقبلت هذا، وهو بين لها صلى الله عليه وسلم هذا. خلاص. لما قالت تقول فاعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل مهره. خلاص. وخدوا منه هذا الحق، انك لو عندك امه وربنا طبعا يدينا الاسلام يا رب ويجعله حكما لنا، ونروح بقى نقاتل كده اليهود والامريكان ان شاء الله، وتيجي ها يبقوا سبائع عندنا، تبقى جارية عندك. طب انت عايز تعتقها وتتزوجها لسه هتكفل نفسك؟ ما العتق يجوز ان يكون ايه صداقا، ودي قضية فيها كلام بين اهل العلم، لكن الراجح منها هذا ان شاء الله تعالى. طبعا حصل ان النبي لما تزوجها الجماعة الصحابة مش كلهم بقى حس بالقضية دي، لكن لما النبي مكث معها قالوا طيب هو هيتخذها أمة ولا هيتزوجها؟ والنبي ما كانش يحب ان يقول له ما اشتبع فيه، ما يحبش ده، لا أمة ولا عبد، كان دايما على طول كده. الصحابة بدأوا يتكلموا. خلاص. وده نص حديث في صحيح مسلم. ناس قاعدين يقولوا هاي النبي عمل ايه، اتجوز ولا عمل ايه ولا في ايه؟ فالرياضة تقول ايه؟ قال الناس لا ندري اتزوجها ام اتخذها ام ولد. يعني الامة لما الرجل بينكحها بقت اسمها ايه؟ ام ولد. لانها لو حملت وولدت فقد اخذت نصف حريتها، فيتحول اسمها من أمة لأم ولد. أخذت نصف حريته. يعني إيه؟ يعني مع إن هو ما زال بينكحها بملك اليمين، وده يشير إلى أنها عبدة أمة، إلا إنه بعدما ولدت له لا يجوز له أن يبيع، يحرم بيعها. خلاص. فلو بصيت لقضية حرمة البيع تقول إذا هي حرة، ولو بصيت هو طيب بينكحها بايه؟ بملك اليمين، تقول هي فهي لم حصل حره. ها لانها تنكح بملك اليمين ولم حصل اما، لان هي لا تباع ولا تشترى، ولذلك بيقولوا بتبقى اخذت نص حريتي، نص حريتي، فتنتقل من ان اسمها اما اللي اسمها ايه؟ ام ولد. مش ولد على اساس يكون ذكر، لا ولد، يعني ذكر او انثى. الصحابه قاعدين يتكلموا، طيب النبي قاعد وبعدين طلب بعض الصحابه وبعدين خرج، اتجوز ولا ما اتجوزش، عمل ايه؟ طيب هو هيقعد معاها بصفتها زوجه ولا هيقعد معاها بصفتها ام ولد تنكح وتجيب له اولاد وخلاص؟ خلاص. شوف ذكاء الصحابه، قالوا طيب احنا نستنى لما تيجي خارجة معاه، ما هيخرجوا عايزين يمشوا، خلاص هيمشوا هيسافر هيرجع المدينة. قالوا احنا نشوف ان حجبها لبست الحجاب فهي امرأته، بس شوف هيخرجها ازاي، هيبقى من اللائي فرض عليهن اللي ايه، خلاص انتهى انتهى انتهى. شوف بيفهموا ازاي بسرعة، رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فلما خرجوا اراد ان يركب ويتركب معها، وجدوا انه قد حجبها. خلاص. فادركوا انه قد تزوجها واصبحت اما للمؤمن. شوف شوف الاسلام، من يهودية ملعونة، ما اليهود ملاعين، الى ام المؤمنين. يا سلام على عز الاسلام. يا والله يا سلام على عز، احنا ما زلناش غير لما بعدنا عن والله عز. وذلك انت احنا خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله هتكون في هذا المسجد، هسمعك فيها بعض أسباب ذل المسلمين. ها والله بعض أسباب ذل المسلمين. احنا ليه دلوقتي بقينا تحت البراطيش؟ ليه بقينا أذلة؟ النبي قال إن في حاجات معينة لو عملناها إن شاء الله نتذل، واحنا نتذل. فهتسمع ليه الناس دي تزلت وليه بتزل؟ خلاص. فأدرك الصحابة أنها أصبحت ها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بتخبر في رواية عند ابن سعد وأخرجها الحاكم صدره، قلت زوجت النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت 17 سنة. كانت لسه ما حصلتش 17 سنة. 17 سنة رضي الله تعالى عنه. خرجت في حديث رواية في صحيح مسلم رواية طيبة اللي الرواية بتقول انها قعدت على عجز البعير. النبي قعدها ورا منه على عجز البعير، يعني ايه؟ مؤخرة الجمل ورا منه، ورا منه. خلاص. قل لما دلونا من المدينة اللي حصل انه دفعنا، دفعنا عليه يعني بدأوا ليها يمدوا، وخاصة طبعا كلهم في شوق، كل واحد مشتاق الى ان يرى اهله وايه ولده، فبيمدوا كده وابتدوا يصلعوا الخطى. خلاص. بتقول اللي حصل ان الناقة فعفرت، الناقة هي راكبة ورا مين؟ ورا اللابس. الناقة حصل لها ايه؟ عفرت يعني ايه؟ كعبلت وقعت. تقول ونظر رسول الله ونظرت، نظر في لغة العرب يعني ايه؟ وقع، وقع، وقع. ولذلك واخد بالك طبعا اتفق عليها صورها صلى الله عليه وسلم، واشرفت النساء يعني بدأوا يبصوا يشوفوا ايه اللي بيحصل ده، فقلنا ابعد الله اليهوديه، فاعتقدوا ان الناقه دي تعثرت بشؤم انها كانت يهوديه، يهوديه. وهقول لكم النبي رد على الجزئيه دي، خاصة ان كان في زوجات بقى للنبي ها بيغار، فقال شوف ادي ادي اليهوديه، شوف ادي اول دخولها عليها بالك. ولذلك طبعا الحديث ده بيحدث به سيدنا انس صحيح مسلم، فثابت اللي بيسمع من انس مستغرب النبي نظر وقع، فبيقول له اوقع رسول الله؟ فقال ايه والله لقد وقع، يعني استغرب النبي يقع، خد بالك النبي يقع. وبعض الناس يقول لك ازاي يا النبي يعني يقع؟ يا اخي اقرا ما يجوز في حق الرسل وما لا يجوز، ايه المشكله؟ فالجائز عليه انه يوقع ويمرض ويضرب ويتقتل، مش ده حصل؟ مش في انبياء قتلوا ولا ايه؟ وضربوا، والنبي عندنا اتضرب، النبي ضربوه ولا ما ضربوهوش؟ قذفوه بالحجاره في غزوه احد كسرت ها رباعيات، دي ما يجوز. ليه تستغرب انك تسمع ده؟ طب ما انت عندك حديث صحيح النبي ركب فرس والفرس راى نارا هاب، خلاص وقع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له الحديث ده ان سجت فخذه وفكت قدمه، ده يجوز ولا ما يجوزش؟ لا يجوز. ويامر يجوز. تقرا ينبغي انك تبقى فاهم الاول ما يجوز، عشان لاني شوف ثابت استكبارها قوي ها وقع رسول الله. انا اساله ايه والله وقع؟ ايه ايه يعني هذا مين ما يجوز في حقيقه صلى الله عليه وسلم؟ وقع. فلما يجي بقى النبي ويدخل على نسائه، خدها قاعده انا قلت لكم ده، لما بقول ان انت يا ريت نحيي السنه، نحيي السنه دي ونعدد الزوجات، ما تبقوش خوفين زي الشيخ فوزي، خد بالك انت، ونعدد خلاص ونحيي السنه دي. انا قلت ان انت ما تفتكرش ان انت اللي فاكر ان رايح يتجوز واحده تانية عشان يستريح تبقى بتحلم، تبقى بتحلم، تبقى بتحلم. بقولها لك بملي فيه، بتحلم حتى لو هي مين. وده تحسه في بيت النبي غيرة وأحيانا يختاروا بعض، يكلموا على بعض وينقصوا بعض، يزودوا نفسهم. كل ده كان بيحدث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده وارد في حق النساء، وخاصة بقى لما تبقى حضرتك رايح جايب الجديدة وتكون ايه جميلة بقى، فلازم يقعدوا يدوروا لها على يعني والله يعني. ولذلك اصطبوها بقى، جات صفية ما سلمتش هيسيبوها، وهم زوجات النبي. ولذلك اوعى تفتكر ان انت هتجيب نساء ويبقوا ملايكة، طبيعه ما دام بتحبك اللي اذا جت رميه طبطك بقى وانت ادرى، ده موضوع تاني يعني، مش انت مالكش لازمه عندها، دي قضيه تانيه. لكن زوجه بتحب انت مش هتخلو من غير الله تعدد زوجات، عشان في بعض يعني قعدوا لما قعدت اقول عدد ومش عارف ايه، راح متجوز واحده تانيه، فلقيته بيتصل بيا بيقول لي يا شيخ الله يسامحك يا والله الله يسامحك. طب ليه يا ابني وهو صديق حميم؟ الله يسامحك. ليه يا ابني؟ قال لي ده مطلعين عيني الاثنين والله. قال لي لا ببقى عند دي ولا عند دي، ابقى بره الشغل ارجع. دي تقول لي ايوه ما انت كنت عندها، واروح للثانيه ايوه ما انت كنت عندها، وشغلين لي. قلت له يا ابني ما انت فاكر ايه؟ طب ما انت يعني انت مش عارف. قال لي لا والله ما كنت اعرف، ما انت ما قلتليش. انا بقول لكم دلوقتي اهو، انا بقول لكم دلوقتي اهو عشان تروح يشد حيله بس. فلازم تاكد نفسك لده يعني يا سنه. انا بقول والله يا ريت نحييها القدر عليها، والله باثم في حق نفسه لو ما احياها. ولكن كما قلت تفتكرش ان انت دي دعوه للراح، لا ده جهد مادي وجهد جسدي وجهد عصبي، وهتخش في اشكالات. ده انت عندك صوره، اسال صوره التحريم سببها ايه؟ كان غيره النساء. حديث من اتلف شيء فعليه ضمانه، سببه ايه؟ زوجه غارت من زوجه في بيتها بعد طالب وزوجه ثانيه وفي حال راحت مسكه مكسره، والنبي قال امكم غارت خلاص ما امشت لها 30 بتاع على دماغها زي ما بتعملوا كده. هو عارف ان ده فيها، كل ده موجود فيه. فراحوا ماسكين صفيه بقى اول ما جت خلاص، وشافوا بقى انها يعني ما شاء الله، قال لك تعالي بقى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية فرآها تاكل. ده حديث صحيح مسلم الإمام أحمد بن حنبل في صحيح الترمذي، وذكره هنا ابن عساكر عليه رحمة الله. فلها تاكل بتاكل على طعيب. قال ما يبكيك؟ قالت لي حفصة يا بنت اليهودي. يا بنت اليهودي يا يهود. ولذلك النبي لما حتى بيقول لعائشة ها ماذا رأيتي؟ لأنها دخلت تبص عليه، ها لا إيه رأيك؟ قلت له ما هي إلا يهودية، يعني شوف مالهاش دعوة ب من سلالة يهود، إيه دي؟ حاجة الله تقول النساء دي غريبة، ها هتقول إيه؟ فقعدوا يعيروها إن أبوك إيه؟ يهودي، إن أبوك يهودي، فقعدت تبكي وزعلانة أوي إنها تعير بأبيها وأن أباها يهودي. يا سلام، شوف النبي بقى وبالطيب خاطرها. يا سلام، ما راحش بقى جاب شومة وراح داخل على النساء بتقول لها بنت الهودي يا ولاد الله ودي بتفخ ليش؟ خليك كالس فاطم. والله غيرة النساء تحتاج إلى كياسة الرجل، لأنك مش هتلغيها، مش تعبيري مش هتلغيها، أنت محتاج تهذبها توجهها تمتصها. فعايز رجل ايه؟ كايس. دي تتعلمها بقى في حياتك لما ربنا يكرمك وتتجوز اثنين، ودي هتبقى نهايتك كده. تبقى عارف هتتعامل ازاي، فما ما تعصبش وعصبها. طب وانت هتقعد تعيطيلي؟ طب والله انا اقوى عليا الكلام ده. مالك انت بتجوز اثنين ولا ايه؟ عشان كده قلت لي تريك يا عيني قاعد كل شويه تهز دماغك متأثر قوي يعني، هو باين عليك وانت الاخر الوحيد اللي قاعد على كرسي وفي جنب. ربنا يديك الصح. ربنا يبارك فيك، ربنا يرضاك. فكان بقول القضيه تتعلم بقى. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ الشرع ليه نحكي؟ عشان ايه؟ نتعلم بقى، نتعلم بقى. فشوف النبي وكياسته عليه الصلاه والسلام قال لها قوموا قولي لهم، اما قولوك يا بنت اليهودي قولي لهم انك لبنت نبي وان عمك لنبي وانك لتحت نبي. ولذلك هو قال لها رد عليهم كده، انا بنت نبي وعمي نبي وزوجي نبي. بنت نبي لانها كانت من سلاله نبي الله هارون، يبقى جدها هارون وعمها مين؟ موسى. وزوجها مين؟ يا سلام يا سلام. شوف النبي علمها ترد ازاي. ولذلك الواحده برضه تبقى ذهنها حاضر كده، لما تيجي واحده تغيظ واحده تبقى ذهنها حاضر كده. فلا يقول كده انا ابويا نبي وعمي نبي وزوجي لا، ولا واحده فيكم ابوها نبي ولا عمها، يعني كان انتوا زوجكم نبي زي ما هو. لا انت ابوك نبي ولا عمك نبي، يبقى انا احسن منكم. خلاص خلاص. نعم اتفضل. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لقن صفيه حجتها وما سابش حفص، ما سابش حفص. فلفظ الرياض يقول ايه؟ قال اتق الله يا حفص. طبعا طبعا تتقي الله، لانه لا يجوز للمراه بعد ان اسلمت ان تعير بنسبه، لا يجوز لا يجوز. فقال لحفصه اتقي الله ايه يا حفص، اتقي الله يا حفص. فعاشت طبعا صفيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، ثم جاء اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاشت بعده عمرا عشر عمر. اختلف اهل السير في سنه وفاتها، هل هي توفيت في السنه 36 من الهجره ولا توفيت سنه 50 من الهجره؟ خلاص. بيرجح اهل العلم انها توفيت في سنه 50 من الهجره. طيب وجه الترجيح ايه؟ وجه الترجيح طبعا هو وارد روايتين، روايه بتقول وتوفيت في سنه 36، روايه بتقول وتوفيت في سنه 50. اي روايتين ارجح؟ قالوا روايه ال 50. ليه؟ لما هنيجي نتكلم ونقول عدد الاحاديث، والمعلومه بنقولها لكم دايما، التي رواتها صفيه مسندها قد ايه؟ وجدوا ان مسند صفيه 16 حديث، يعني ليها 16 ايه؟ حديث. في حديث واحد منهم متفق عليه، متفق عليه يعني ايه؟ يعني موجود في البخاري وفي مسلم. حديث طيب بتحدث انها كان النبي معتكفا فجاءت اليه ثم خرج يودعها، فجاء بعض الصحابة فقال لهم على رسلكما هذه صفية زوج رسول الله. قال يا رسول الله سبحان الله، يعني هل شك فيك؟ ها؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. فعايز يقول لهم اللي دي صفية امرأة، الشيطان يقول لكم حاجة تانية، بقت كفر ورحت في 60 دهرة والشيطان ما بيسيبش حد، فدي صفية امرأة. خلاص. هذا من الاحاديث التي رواتها صفية، وهو الحديث الوحيد المتفق عليه في البخاري ومسلم ومسلم. الحديث ده هو اللي بيرجح ان صفية ما ماتتش ماتت 36، ما ماتتش سنة 36 وانما ماتت سنة 50. تقول لي ازاي؟ الحديث ده كما قلت في الصحيحين من رواية علي ابن الحسين عنه، يعني هو علي بن الحسين بيقول حدثتني ها صفية، فعلي بن الحسين بيذكر انها حدثته بهذا الحديث. طيب سألنا متى ولد علي بن الحسين؟ سنة 40 تبقى ماتت 36 كلمته بيتين بعد ما ماتت بقى ولا ايه؟ فمعنى هذا انه لازم يكون عاش وكبر وسمع وهي قالت له وبعد كده قال لنا هذا الحديث. ومن هنا راجح انها لم تمت سنة 36 لتحديث علي بن الحسين عنها، ومعروف انه ولادته متأخرة، ومعروف انها يبقى وفاتها متأخرة، ولذلك ايضا هي توفيت في خلافة معاوية بن ابي سفيان ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين. وزي ما قلنا عدد الاحاديث اللي وصلتنا عنها 16 حديث، فيها حديث واحد في الصحيحين رضي الله تعالى عنه. كم زوجة بقى؟ 10. نعدهم كده: خديجة، سارة، عائشة، حفصة، زينب بنت خزيمة، أم سلمة، جويرية، زينب بنت جحش. في واحدة قبل رملة اللي هي رملة، ادي التاسعة، ويبقى العاشرة خلاص محفوف عليها، ويبقى العاشرة صفية، ادي 10 لسه من المدخول بيهم، فاضل ايه؟ من المدخول بيهم فاضل كام؟ 3. ولسه هنشوف قصة الاثنين اللي واحدة فيهم طبعا اتطلقت، يقال انه بوقيعة النساء بها قبل ما يدخل بها، عشان تشوف الغيرة بقى، واخد بالك انت؟ فيبقى موعدنا ان شاء الله وقدر يوم الاثنين القادم مع الزوجة 11، وعلى اعتبار زي ما قلت ان يكون لينا لقاء يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة، اللي اعتقد ان انتوا بقيتوا عارفين هيكون موضوعها ايه ان شاء الله تعالى. فياريت تجيب معاك بطانية وشنطة، وبعدين بقول لك ايه سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. نزلت بكار ان شاء الله كتابنا الجن ونور البيان اللي يحتاجهم يجدهم خارج المسجد، وربنا ينفع بهما ان شاء الله تعالى.